باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم قصدناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. قال: وسور الكلاب وممرها في المسجد. هذه الترجمة احتوت على مسألتين، على حكمين. الحكم الأول: ما حالة الماء الذي يسقط فيه شعر الإنسان إذا اغتسل، وحكم سؤر الكلاب. وحكم سؤر الكلاب الأول لا بأس به، كما قال عطاء لا يرى به، كان عطاء لا يرى به بأسا. الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وهو في الغسل، ويعني في الغسل كان النبي عليه السلام يدخل أصابعه ويفرك رأسه، فلا بد أن تتساقط شعرات على الماء. وهذا الماء الذي يسقط عليه الشعر هل ينجس؟ لا ينجس. لماذا؟ لأن الشعر طاهر، الشعر ماذا؟ طاهر، ولا ينجس الماء الذي سقط فيه. فهذا يدل على إيش؟ جواز استخدام الماء مرة أخرى، لأن الشعر السقط فيه من أثر الغسل لا ينجس الماء، لا ينجس ماذا؟ الماء. قال عطاء: وكان عطاء لا يرى به بأسا، يعني بالشعر، لأنه طاهر أن يتخذ منها الخيوط والحبال. ويقصد ذلك في منى لما كانوا يحلقون تتساقط منهم الشعر، تتساقط منهم الشعر، فلا بأس أن يؤخذ هذا الشعر ويعاد استخدامه في حبال وخيوط ونحو ذلك، لأنه مباح، أصبح مباحا، وقع وسقط، ويجوز أن إيش؟ يعاد استخدامه، ينتفع به، لأنه طاهر لا بأس به. فإذا كان طاهرا إذا لا ينجس الماء الذي يقع فيه، لا ينجس الماء الذي يقع فيه إذا كان الشعر طاهر، ويجوز استخدامه فيما ينفع الناس فيما بعد، فيدل هذا على أنه طاهر، على أنه ماذا؟ طاهر، وليس بنجس الشعر. والشعر إذا يعني سقط من الإنسان أو حلقه، ما يعني المفروض أن يفعل، أو ماذا يفعل بالشعر الساقط هذا؟ هل يكبه يعني يرميه في الزبالة، أو يدفنه كما يقول البعض؟ الإنسان لو ألقاه بالقمامة لا بأس بذلك. ومسألة الدفن، دفن الشعر لا دليل عليه، ما فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن شعره أو أظفاره كما يفعله البعض، ما فيه دليل على دفن الشعر. إنما يعني إذا سقط يزيل الإنسان يرميه في الزبالة لا بأس بذلك، أو ينتفع به كما قال هنا عطاء، لا بأس بذلك. ودفن الشعر فيه مشقة على الناس، كل مرة تجلس تدفن الشعر، إذا قلنا بأنه الأول أو لازم تدفن الشعر، فيه مشقة على الناس، فيه ماذا؟ مشقة على الناس، خاصة ما يتعلق بالحلاقين. بعدين كل حلاق يعني يمسك الشعر ويذهب إلى كذا ويدفنه، لا، هذه فيه مشقة، فيلقى في القمامة أو الزبالة لا بأس بذلك. الشاهد أن الشعر المتساقط من الإنسان طاهر، ولا ينجس الماء، إذا سقط بالماء لا ينجسه. المسألة الثانية مسألة سؤر الكلاب. سؤر الكلاب يعني السؤر هو بقية الشراب ونحو ذلك والطعام، والمقصود بذلك لعاب الكلب، هل هو نجس أم طاهر؟ قال وسور الكلاب وممرها في المسجد، يعني هل حكم بقية جسد الكلب كحكم لعابه؟ البخاري كما سيأتينا وسترون من الأدلة التي ساقها يذهب إلى أن سؤر الكلب طاهر وليس بنجس، وإذا ولغ أو شرب الكلب في الإناء فالأمر بالغسل 7 مرات على الاستحباب، على الاستحباب. وستنظرون من خلال الأدلة التي ساقها هنا أنه يرى ذلك، واحتج لذلك بأدلة وبأقوال للسلف. وانظروا إلى دقة البخاري أنه ما قال بهذا القول إلا وله سلف، كما قال محمد لا تقل مسألة إلا ولك فيها سلف، احتج هنا بقول الزهري، احتج بقول ثوري في سلف لما أذهب إليه. هكذا كان، وهو من هو البخاري مع ذلك ماذا كان له سلف فيما ذهب إليه رحمه الله. قال استدل هنا بقول الزهري، وقال الزهري بفتوى الزهري هنا إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، ما فيه إلا هذا الماء فإنه يتوضأ به، إذا لا ينجس هذا الماء، وإلا لو كان نجس ما يفتي الزهري بأن تتوضأ به. وأيده على ذلك الثوري رحمه الله، وقال الثوري سفيان يعني الثوري هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وهذا ماء وإن ولغ فيه الكلب لكنه ماء، والآية عامة، والماء هنا نكرة في سياق العموم، فإنها إيش في سياق النفي فإنها تعم. قال فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فإنها تعم، لكن هنا أتى بأمر احتياطي الثوري رحمه الله فقال وهذا ماء، وهذا ماء الآية عامة وهذا يسمى ماء، وإن ولغ فيه الكلب فهو اسمه إيش ماء، والآية عامة فلم تجدوا ماء وهذا ماء وإن ولغ فيه الكلب. قال لكن هنا أتى لك بالاحتياط، وفي النفس منه شيء، في النفس من أن تتوضأ في إناء ولغ فيه الكلب، وإن كان هذا ماء على العموم، على عموم الآية، لكن في النفس منه شيء فتتوضأ منه، ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ تتيمم. هذا هو اجتهاد الثوري والزهري قبله رحمهم الله، والبخاري معهما رحم الله الجميع. ونحن نتربى في هذا المنهج وفي هذا الدين وفي هذا الطريق أن العبرة بماذا؟ بالدليل والنص، العبرة بالدليل والنص. والآية المقصود بها فلم تجدوا ماء يعني ماء إيش طاهرا مطهرا، ماء طهورا، هذا هو المقصود. لكن إذا وجدتم ماء لكن نجسا أو تغيرت بعض أوصافها فهذا ليس بماء، فهذا ليس بماء. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، في لفظ عند مسلم فليرقه، لماذا أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ لنجاسته. قال فليرقه، أمر بإراقة الماء، يكبه يعني أريق الماء، يعني ماذا؟ أنه يكفأه ويكفأ الإناء ويذهب الماء. وفي اللفظ كما سيأتينا اغسله 7 مرات. فالشاهد أن النص على خلاف هذه الفتوى، النص على خلاف هذه الفتوى، وسيأتينا الكلام على الأدلة التي استدل بها البخاري. لا، فإذا الخلاصة أن سؤر الكلب ماذا؟ نجس. وإذا شرب أو ولغ الكلب في الإناء في أمر مائع، في إناء مائع، فيجب إراقة هذا الإناء بما فيه، ثم ماذا؟ أن يغسل سبع مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن يبقى مسألة كما سيأتينا، بقية بدن الكلب هل له حكم سؤر الكلب؟ الصحيح أنه ليس له حكمه. فإذا مثلا مر الكلب بجانبك ولمس جلده وشعره شيئا من جسدك أو نحو ذلك فلا ينجس ذلك ولا يعني يلزم منك تغسله، إلا إذا أردت من نفسك لا يلزم منه إيش الغسل، كما سيأتي في الحديث أنهم كانوا يدخلون إلى المساجد نحو ذلك. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل بن درهم الكوفي قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول البصري عن ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري الإمام التابعي قال قلت لعبيدة عبيدة سلمان عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين المخضرمين من كبار التابعين، قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس رضي الله عنه أو من قبل أهل أنس. ابن سيرين محمد ابن سيرين أبوه سيرين كان مولا لأنس، وأنس ربيب أبي طلحة كما سيأتينا حديث أبي طلحة الآن، وأبو طلحة هو الذي أخذ شعر النبي عليه السلام لما حلقه في حجة في منى لما أمره عليه السلام يأخذ شعره ويقسمه على الناس، فبقي عنده شيء بقي عنده شيء من من من أجزاء شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أنس عن زوج أمه ثم أخذه المولى سيرين عنه، وهكذا وكانوا يأخذون هذا الشعر ويتبركون به كما سيأتينا. فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه يتبرك بها يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه أن تقيس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصالحين. التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم بآثار النبي بفضل وضوئه بنخامته بعرقه هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره أبدا. وبعض العلماء جوز التبرك بالصالحين أخذ من هذا الحديث أو من جواز التبرك بالنبي عليه السلام، نحن نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي عليه السلام. كيف عرفنا ذلك؟ الصحابة بعد موت النبي عليه السلام لم يؤثر عن أحد منهم أنه تبرك به غير النبي عليه السلام، بأبي بكر بأفضل الأمة، فعدم تبركهم بأحد بعد النبي عليه السلام يدل على أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام يرحمه. وهنا يأتي مسألة فهم السلف، هنا يأتي الفهم والاتباع والتطبيق، كتاب وسنة وفهم السلف لا بد من هذا. فإذا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد أن الشعر لما تبقى وتغسل بالماء أو نحو ذلك فيه دليل على إيش طهارة الشعر وأنه ليس بالنجس، هذا الذي يريد أن يبينه البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة لشدة قوة حفظه العدوي القرشي قال أخبرنا سعيد بن سليمان الواسطي ولقبه سعدوية قال حدثنا عباد ابن العوام الواسطي عن ابن عون عبد الله بن عون عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا في حجة الوداع أمره نفسه أن يأخذ شعره وقال اقسمه بين الناس، اقسمه بين الناس لكي إيش يتبركوا به، وهذا خاص بالنبي عليه السلام ويدل على ماذا؟ طهورية الشعر أنه طاهر. وبعضهم قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا دليل هنا على مسألة اختصاصه بشعره هو يتبرك به، لكن مسألة أنه هو الطاهر دون شعور الناس، دون شعر الناس الآخر، لا ما في دليل على ذلك. فالشعر عموما شعر النبي وغيره طاهر ولا ينجس. نعم.